وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وامنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه الآيات البينات من أوائل سورة الفتح، والسورة إنما سميت بسورة الفتح فكبار قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآية الكريمة من جملة الآيات التي وجد المخطئة والذين لا يعتقدون بعصمة الأنبياء وجدوا مجالا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عصمته، باعتبار قوله سبحانه وتعالى بصراحة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن لدى التحقيق إن شاء الله سيظهر لكم بأن الدليل الذي استدلوا به دليل واهي، والآية الكريمة بل كت من الآيات التي تثبت عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شأن لها في موضوع رد العصمة أو الكلام بالنسبة إلى غفران ذنبه من قبل الله سبحانه وتعالى أو أنه أخطأ أو أذنب مع الباري عز وجل، وإنما المقصود شيء آخر وسيتضح إن شاء الله. قبل ما نتحدث عن هذه الجهة، الفتح الذي تريده الآية الكريمة ماذا؟ بعض قالوا فتح مكة، والبعض الآخر قالوا المراد فتح خيبر، ولكن لدى التحقيق يظهر أن المراد من الفتح هو فتح الحديبية، يعني صلح الحديبية، باعتبار أن صلح الحديبية أورد وأوجد فتحا كبيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام والمسلمين. كان النبي وكان المسلمون قبل فتح قبل صلح الحديبية في ضيق وفي حبس، ليس لهم ارتباطات وثيقة مع الخارج وخصوصا مع قريش، مقاطعة كانت بين الطرفين ومعادات شديدة بين الطرفين. ولكن بعد صلح الحديبية صارت عايشا سلميا بين الطرفين، بحيث كان المسلمون يستطيعون أن يمضوا إلى مكة يمضون هناك، وحتى للعمرة بصورة مفردة طبعا، و يذهبون إلى التجارة ويذهبون إلى العمل ويذهبون إلى زيارة بيت الله أو إلى زيارة أقربائهم أو أصدقائهم، كما أن قريش كانت تمر على قوافلها كانت تمر على المدينة ولا يهيجها أحد بأذى. وبعد صلح الحديبية انفتحت الأبواب على الإسلام والمسلمين، بحيث أخذ الناس يدخلون إلى الإسلام بصورة موسعة وحرة، حتى أنه بعد صلح الحديبية مثلا أحد القادة الذين وقفوا في وجه النبي يوم حديبية خالد بن الوليد على رأس جماعة، فهو بعد صلح الحديبية جاء مسلما. وكذلك مثلا عمرو بن العاص له مواقف، وإذا به قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية أقبل وأظهر إسلامه، وكثير من الشخصيات وغيرهم اللي فتح لهم الباب للدخول إلى الإسلام. فيعبر القرآن الكريم عن صلح الحديبية بالفتح المبين، وفي الواقع كان فتحا مبينا وفتحا كبيرا. القصة والقضية شنو والحادثة التي مرت؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة للهجرة صمم وعزم على أن يمضي إلى بيت الله للعمرة، لأداء العمرة، وهذا معناه كان يرى في نفسه قوة وفي أصحابه منعة، وإلا شلون يروح إلى قلعة من قلاع الكفر وذاك اليوم قريش تعادي رسول الله معاداة شديدة ويعرض نفسه للخطر ويا 1400 أو 1500 مقاتل. قسم من المنافقين طبعا تلكؤوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم كان راكبا ناقته القصواء إلى أن وصل إلى الحديبية فأناخت وبركت به الناقة، فقال بعضهم ربما خلأت الناقة، فقال ما فيها شيء ولكن حبسها حابس الفيل، يعني أكو فرد أمر إلهي الله سبحانه وتعالى أجراه على هذه الناقة، يعني لا تتعدى هذا الحد. وكان النبي متهيئ للعمرة، فبعث العيون فجاءوا إليه وأخبروه بأن قريش تنبهت لسفرك هذا ولذلك تهيأت لقتالك، وخرجت بمجموعة من الأحابيش وأمثال ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أول ما أراد قال لعمر بن الخطاب، قال امضي أنت إلى قريش وكلمهم وقل لهم إني ما جئت للحرب وإنما جئت معتمرا. ثم إن قريش أنهكتها الحروب، إش قد دفعت أشخاص وإش قد أسارة وإش قد قتلى ويزيها، إن قريش أنهكتها الحروب ونحن لا نريد حربا، نريد زيارة بيت الله ونريد العمرة، فإن أسلموا واستجابوا كانوا معنا وإلا فليتركوني مع الناس. ثم قال وإذا أرادوا القتال فلأقاتلن، يعني النبي صلى الله عليه وآله موقفه كان موقف حازم وبنفس الوقت لين من جهة وديع من جهة، أنه إذا أرادوا الصلح، أما إذا أرادوا العناد فيقف النبي في وجههم ويؤدبهم. عمر قال له ما عندي أحد أنا في مكة، ثم أنا شديد عليهم أخاف على نفسي، لكن ابعث عثمان باعتبار بنو أمية موجودين وهذا من بني أمية فيدافعون عنه وما يتعرض لأحد بسوء. فمضى عثمان ليخبرهم عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما جاء محاربا ولا مقاتلا وإنما جاء لبيت الله الحرام. الجماعة حبسوا عثمان عندهم ومنعوه من الرجوع إلى النبي ولم يبعثوا من قبلهم وفدا إلى الرسول، وجاءت الأخبار إلى النبي بأن عثمان قتل، الذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار مجبور. هناك شجرة كانت اللي بعدين سميت البيعة بيعة الشجرة، النبي وقف عند الشجرة أسند ظهره إلى الشجرة وطلب من جماعته المؤمنين أن يبايعوه على أن إذا صارت حرب لا يفرون، يعني عنوان هذا كان بيعة على هالأساس، مو أنه على الموت لكن لا يفرون. لهذا شيء بشيء يذكر لما يوم هوازن يوم حنين لما فر القوم، العباس بن عبد المطلب كان جهوري الصوت، أخذ بزمام ناقة النبي وقام يصيح يا أصحاب بيعة الشجرة يا أصحاب سورة البقرة إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله، يعني مو منطين عهد أنتم. المهم أنه أخذ منهم البيع ذاك اليوم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وسميت البيعة شنو؟ بيعة الرضوان، باعتبار قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسميت بيعة الشجرة أيضا باعتبار أن الشجرة كانت هناك والنبي أسند ظهره إليها، ومضرب للأمثال صارت هاي بيعة الشجرة وبيعة الرضوان. هذه الأخبار وصلت إلى قريش فخافوا بأنه النبي صلى الله عليه وآله أخذ العهد من هؤلاء والبيعة من هؤلاء، والجماعة مصرين على الوقوف في وجه أعدائهم، بعثوا بديل ابن ورقاء الخزاعي. خزاعة عادة تتعاطف مع النبي، بديل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره أن الجماعة استعدوا بنو لوي وغيرهم للحرب، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له والله ما أريد حربا، أنا جئت معتمرا، وأخبره بقضيته. فرجع بديل إلى الجماعة وأخبرهم. من جملة الأشخاص اللي كان حاضر ذاك اليوم عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي أحد الشخصيتين اللي من القريتين عظيم، اللي قالوا لأنه القرية الأولى أو المدينة الأولى الطائف اللي هذا رئيسها عروة بن مسعود الثقفي يضرب به المثل، ومكة اللي فيها الوليد بن المغيرة، طول الشخصيات المهمة. هذا رجل عاقل قال والله إنه عرض عليكم شيئا جميلا فاقبلوا منه، وإنها خطة رشد، خطة صلاح، خلوه يجي يدخل، ليش حاربوا، ليش صدوا، ليش منعوا. امتنعت قريش من هذا باعتبار أنه هذا لا يلائم مع عنجهيتها ومع شخصيتها واستكبارها أن النبي أقبل ودخل إلى مكة وما صدوا. على كل حال تقدم الجيشان أحدهما إلى الآخر، بعدين أقبل عروة ابن مسعود إلى رسول الله، قال لهم للجماعة روح إلى محمد أخبره وأتكلم معه، قال له روح. فأقبل كلام شنو كان بناء أن النبي يريد أن يحاربهم، فقال هل رأيت أحدا يستأصل قومه قبلك، يعني أنت تريد تستأصلهم تقتلهم تذبحهم القوم، قال له أنا ما جئت مقاتلا وإنما جئت معتمرا، جئت زائرا إلى بيت الله. لما سمع هذا بل يعاين للوجوه ويعاين يراقب الوضع، شاف الجماعة يتسابقون على وضوء النبي، يتسابقون على وضوء النبي، من اللي قطرات من وضوء النبي تصير بيده حتى يمسح بها وجهه يتبرك به، إذا أرادوا أن يتكلموا يخفضون صوتهم، وإذا أرادوا أن يكلموا الرسول لم يحدوا النظر في وجه النبي، مؤدبين مع النبي. لذا رجع، لما رجع إلى الجماعة إلى قريش قال يا قوم والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت ملكا من الملوك يطيعه أصحابه مثل محمد، فإنهم يتسابقون على وضوءه ويخفضون صوتهم عندما يريدون أن يتكلمون، وفي نفس الوقت لا يحدون النظر إلى وجهه. هل احترام هذا؟ أنا ما شايفه في مكان آخر، ومعناه ذول مطيعين إلى النبي ومستميتين في حقه. يا قوم إنه دعاكم إلى خطة رشد فاقبلوا منه. لهذا بعثوا سهيل ابن عمرو، رجل من شخصيات قريش، هو المتحدث وياكم واحد، فأقبل إلى النبي وتحدث معه حول الموضوع ففهم مراد الرسول. أخيرا قال له فاكتب كتابا بيننا وبينك، كتاب الصلح، اكتب كتابا بيننا وبينك. فالتفت إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمره أن يكتب. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو قال له لا نعرف الرحمن نحن، اكتب باسمك اللهم. رادت تسوي مشكلة هي هاي الكلمة، النبي انطال ذاك على عقله، بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل من بسمك اللهم، لكن يبقى الجاهل على مصر على رأيه وعناده، فناس هذا فتح إذا خلى الكليشة مال. بعض المسلمين وضعوا أيديهم على قوائم سيوفهم، قالوا لا والله إلا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من النبي فشي ما يسوى، قال له القضية المرة مشكلة ثانية حصلت، وذلك هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عامر. قال له شنو محمد رسول الله؟ لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك، هذا أول الكلام. اكتب محمد بن عبد الله اسمك واسمه. هذه الأمراض تسوي لها مشكلة، لأن الجماعة قالوا لا والله إلا أن نكتب محمد رسول. فأشار إليهم النبي فخفف عنهم، ثم أمر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يمحو ذلك. قال يدي لا تطيقني، يدي لا تنطلق أن أمحو اسمك عن النبوة يا رسول الله. قال زين، ضع يدي عليها، ووضع يده ومسح، بعدين كتب من جديد هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله مع محمد بن عبد الله سهل بن أو سهيل بن عمرو. شنو مواد الصلح؟ أولا أن تكون هناك هدنة بين الطرفين مدة 10 سنوات، ويكون الناس في أمن وأمان، فمن أراد من المسلمين أن يمضي إلى مكة سواء للزيارة أو للعمل أو لأي شيء آخر يكون آمنا على نفسه ودمه وأمواله. كذلك القوافل التي تمر لقريش على المدينة إلى الشام أو إلى مصر تكون آمنة على نفسها، والناس يكونون آمنين. هذا شيء. الشيء الآخر أنه من أراد أن يدخل في عهد رسول الله دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. فقامت خزاعة، غير الجماعة حاضرين، خزاعة كانوا يتعاطفون مع النبي، قالوا نحن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت بكر نحن في عهد قريش. من جملة بنود الاتفاقية من جاء من المسلمين إلى مكة لا يرد، ومن جاء من قريش إلى المسلمين يرد. هذه خلقت مشكلة. ليش يا ابن شافت صوب يعني الحق؟ أيضا جماعة عنده قالوا لا نعطي الدنية من ديننا. ايش معنى هذا؟ مسلم يجي لنا احنا كنا نرد لهم اياه، صاحبنا اذا يروح لهم ما لنا حق الرده. النبي ينظر بعيد، مزود بالتسديد الالهي، يدري وراء هذا شكو من فوائد، بس بعض المسلمين ما يتحملوا. ولذلك معروف من جملة المواقف الشديدة، عمر وقف موقف شديد، وهذا تاريخ السني موجود، حتى يقول هو بنفسه ما شككت بعد إسلامي كما شككت ذاك اليوم. ليش؟ لأن هو أقبل إلى النبي قال يا رسول الله أولست رسول الله؟ قال نعم. أولسنا على الحق؟ نعم. أوليس هؤلاء على باطل؟ نعم. فلماذا نعطي الدنية من ديننا؟ قال الله سبحانه وتعالى أنا عبد الله ورسوله، والله تعالى ناصري وليس بتاركي، أنا أنفذ أمر الله، أكو شيء راح يحصل. ما قبل، راح إلى أبي بكر، راح إلى أبي عبيدة، هيجهم حركهم كذا، إجوا واعترضوا، لكن النبي هدأهم. النبي هدأهم باعتبار يرى ما لا يرون. هذه من جملة المواقف اللي خلقت مشكل. مشكلة الأخرى اللي حصلت في ذيك الواقعة أنه بعدهم قاعد يكتبون، وإذا به رجل جاء من المسلمين عذب في الله عذبته قريش، جاء يرسف في قيوده، أبو جندل يقال له، فأقبل وألقى بنفسه بين أحضان المسلمين حتى ينقذوه. سهيل بن عامر رأسا قال هذا أول واحد، اللي لازم الاتفاقية تنطبق عليه. واحنا قلنا على اساس اللي يجينا من عندكم الردة قال بعدنا ما اكملنا المصالحة. قال لا، وإلا لا نتصالح ابدا. قال اتركه لي انه مستجير بي. قال لا والله لا افعل ذلك. شاف شدة بي تركه. هنا ايضا المسلمين تأذوا. بعض يقولون قول عمر كان هنا، بعض يقولون كان قوله قبل هذا. على كل حال بعد هالواقع لما صارت المصالحة بين الطرفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتركونا حتى نمضي الى بيت الله. هلا لا والله لا تسمع العرب بانك دخلت الى مكة بغت، وانما ترجع هذه السنة وتأتي في العام المقبل، ولك ولأصحابك 3 أيام تدخلون إلى مكة 3 أيام معتمرين، ولا سلاح معكم إلا سلاح السفر، لأنه بعد دروع وما يكون سلاح السفر سيف عادة، والسيوف في قربها تكون، هذا هو. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنام يقولون أنه ثاني التفت له قال يا رسول الله أوليس قد قلت إننا سندخل إلى مكة ونطوف بالبيت؟ قال نعم، ولكن قلت لك هذا العام سندخل إن شاء الله ونطوف، لا استعجل، يعني على السنة المقبلة. على كل حال رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قدم الهدي، كان محضر كل الأمور، وطبعا هذا حكم خاص يظهر له لأنه جاء معتمرا، الروايات تقول جاء معتمرا، فقدم البدن وحلق رأسه، والجماعة قدموا الأشياء اللي عندهم الذبائح ورجعوا. رجعوا شوف الله سبحانه وتعالى عنده إرادة بالنسبة إلى مستقبل المسلمين. مثلا هو هذا أبو جندل بقي مع القوم، كان يحاول أن يهرب منه. نفس الاتفاقية على أساس من جاءهم من المسلمين لا يردونه، لأن النبي قال من مضى منا إليهم فأبعده الله، إذا هو تاركنا خلي يروح ما لنا شغل، ومن جاءنا من عندهم فالله سبحانه وتعالى إذا عرف إسلامه يجعل له مخرجا، هو يسوي له جار. وبالفعل جاء رجل يقال له أبو بصير، فجاء إلى المدينة فلحقه 2 من أهل مكة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا حسب الاتفاقية اللي يجيكم من عندنا لازم الرجاء، وإحنا جايين هذا الرجاء، فأمره أن يرجع معه. رجع معهم، في أثناء الطريق التفت إلى أحدهما قاعدين يأكلون، التفت إلى أحدهما قال سيفك هذا صارم قوي حاد قاطع؟ قال نعم انا مجربه. ولا يشوفه اخذه شوية حركة ثم ضرب به صاحبه فقتله. ثاني شرد هرب الثاني، فهرب هو مدري على انه اذا يجي للمدينة مرة ثانية يجون عليه، المرة مطلوب دل. راح في طريق مكة المدينة وقف هناك، وقام كون له عصابة، كل انسان مسلم الذي يهرب من مكة ما يقدر يجي الى المدينة خاف يجون عليه، كان يلتحق به، حتى هو هذا ابو جندل اما التحق به، سوى له عصابة، كل ما تجي قافلة من قريش تريد تروح الى الشام او تريد تروح الى مصر هجموا عليها فقتلوا اصحابها واخذوا الاموال، ومع الاساس مصالحتهم مع النبي حتى يكون الطريق امن، فما قبلوا ان يطون هالجهة هذه حتى يكون امنين، اللي من عندهم يجي لازم يرجعوه، فصار هذا سبب. بعدين هم صاروا مجبورين جاءوا الى رسول الله قالوا نناشدك الله والرحم، يا معود اقبلهم دول، اقبلهم دول خلي يدخلون الى المدينة نكون امنين من عندهم، دول سوالنا شر. على كل حال زين هذا صار فتح كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صار سبب لانتصار الاسلام، يعني انفتحت الافاق، يعني العرب اللي بعدهم ما صايرين مسلمين ما كانوا يظنون ان يحدث صلح بين قريش وبين رسول الله والمسلمين، وكانوا يظنون أن قريش ستبقى على عقيدتها وعلى قوتها إلى آخره وستقضي على الإسلام والمسلمين. لكن لما شافوا أبدوا نوع من المرونة والناس قامت تتهافت على الإسلام وعلى النبي وعلى المدينة، قاموا هم هم يجون بعد، صار مجال، عرفوا على أنه الاتجاه صار إلى المدينة، الاتجاه والقوة صارت وين؟ صوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يعتبره القرآن فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن بعدها بأيام قلائل صار فتح خيبر، وحصلوا على مغانم كثيرة جدا، وقسموها على أولئك الذين كانوا يوم الحديبية. وبعد ذلك صار فتح مكة سنة الثامنة. طبعا باب وطريق لفتح مكة ما كان، وهكذا لفتح خيبر، إلا عن طريق صلح الحديبية. وهذا انطاهم قوة وانطاهم شأن، والله سبحانه وتعالى نصر الإسلام والمسلمين. زين، نجي احنا والآيات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كلمة الذنب تجي بمعاني، مرة تجي بسبب الذيل التبع، ذنب لما يقال هم من هذا أصل الكلمة مشتق من عنده، مرة المراد منه الجرم، مرة الإثم، مرة المعصية، مرة بصورة عامة التبع. مثلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، شنو يعني بأي معصية قتلت؟ ما يعني بأي جرم بأي إثم قتلت. فيعتبرون في اللغة كل شيء، كل عمل اللي وراء تبع صير، سواء من الناس يحاسبون الناس يلاحقوه، أو من الله تعالى يسمى ذنبا. لذلك موسى عليه السلام يقول ولهم، يعني جماعة فرعون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، لأن قتل ذاك القبطي، ذولا إلهم علي يطلبوني بشيء، فهذا الذنب يعني ذنب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مو معصية، وإنما يعني تبعت عمل قمت به وذولا يلاحقوني به. فكلمة ذنب تجي على هذا المعنى. زين، تعال بالنسبة إلى الآيات البينات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا كان الذنب المراد به المعصية المتعارفة المعروفة، شنو الربط بين الشرط والجزاء؟ شنو الربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ لأن لازم ربط أكو. مثلا من باب المثال يقول مثلا عذبناك أزعجناك بلويناك فتناك كذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هذا معقول، لأن ليغفر لك الله شنو مناسبتها وياها؟ شنو مناسبتها؟ شنو الله تعالى فتح عليه فتح عظيم حتى يغفر لذنبه، شنو ربط هذا بذاك؟ يعني لازم أكو بين الجملتين لازم أكو فرد التزام، فرد شيء عادي أو عقلي. يعني يقول له فلان شي سوينا لك حتى فلان شي يصير، هاي النتيجة مالته. أما أنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أصلا ما إلى ربط بموضوع الذنب المراد به المعصية. شنو الذنب؟ من بعد ما قلنا كلمة الذنب تجي بمعنى تبعت عمل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج في مكة ودعا الناس إلى الله وخرج على عرف قومه وعرف جماعته، والجماعة كانوا يعبدون الأصنام، والجماعة كانوا يحترمون الأصنام، والجماعة كانوا يحترمون آبائهم الكفرة المشركين الذين ماتوا على عبادة الأصنام، فدعاهم إلى الله تعالى، هذا يعتبر ذنب. ولذلك اجوا الى ابي طالب قالوا له هذا شنو ابن اخيك سفه احلامنا سب الهتنا يحكي على ابائنا يحكي على الهتنا، يعني هذا انسان اما ان تكفه عنا واما ان تعطيه ايانا حتى نقتله، ليش قتله؟ يعني يعتبر صاحب ذنب عندهم بحسب قانونهم هم، مو ذنب مع الله. زين، ثم صارت حروب قتل 70 من قريش في بدر، قتل مجموعة في أحد، قتل مجموعة في يوم الأحزاب، وهكذا. فلحق الضيم والأذى وتبعات الحروب، وإن كان منهم هم يتحرشون بالمسلمين، لكن مع هذا يوم على يوم كانوا يزيدون الذنب على النبي. ولذلك مثلا أبو جهل وغيره كانوا يعتبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع رحم، يقول هذا قطع الرحم مالك، احنا ناس قرايبه اقرباء، كون يمشي على راينا، كون يوافقنا، وهذا ابدا فريق شيء جديد، جاء بدين جديد، وبعدين جمع الجماعه داير مدايره، وبعدين قام يحاربنا الى اخره، فمعناه هذا قاطع الرحم. حتى بعضهم كان يظن بنفسه ان دعاء مستجاب كان يدعو عليه، زين، اللهم انتقم من اقطعنا رحمه. هذا هالشكل رأيهم، رأيهم أن النبي مذنب. زين، فإذا كان كذلك الجماعة بعد واقعة وصلح الحديبية، بعد هذا يعني اعترفوا برسول الله واعترفوا إلى حد ما بأنه صاحب حق، فهاي الخطوة الأولى اللي كانت أن هذا الإنسان المذنب عندهم، وإذا به غفر الغفر يعني الساتر، ساتر مثل التكفير يعني الساتر، فغفر ذنبه من قبل قريش. وهذا الكلام وارد في محاورة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مجلس المأمون العباسي، وأن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه اللي تأويل مكتب ومدرسة أهل البيت يطيان، مو تأويل المخطئ الذين يخطئون النبي ويعتبرونه غير معصوم ويتهمونه بالذنب. فيقول هذا تحدث بمثل هذا، يقول لمك واحد كان أكثر ذنبا عند قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك، بعد فتح وصلح الحديبية، ثم تبعها صلح أو تبعها العفو فتح مكة وموقف النبي، لأنهم مش كان بناهم، كان بناهم هذا قاطع للرحم يعني أبدا لا يلين، دائما يريد الحرب، لما شافوا لا قال أنا ما جئت للحرب، وإنما جئت للعمرة، جئت زائرا، ما عندي حرب، ما أريد. وأكثر من هذا هم فتح مكة، هم لما صار الذي يعبر عن القرآن فتحا قريبا، وجمع القوم واستولى على مكة وما فيها، وكان باستطاعته أن يقتلهم عن آخرهم وأن يسبي ذراريهم، لأن هؤلاء أعلنوا الحرب ضد رسول الله وعذبوه هو وجماعته وحاربوه حتى في عقر داره، كان بإمكانه أن يفعل ذلك، ولكن لما التفت إليهم قال ما تظنون أني صانع بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول الجماعة طلعوا من المسجد الحرام فكأنهم خرجوا من القبور، ليش؟ لأن كان مكتوب عليهم القتل، بناهم النبي حتما يقتلهم، لكن النبي عاملهم بالإحسان. من بعد هالمواقف هذه غفروا لرسول الله ذنوبه، يعني الملاحقة مالتهم اللي كانت لتبعة أعماله بحسب تبعة أعماله السابقة غفروها، قالوا لا، وإنسان صاحب فكرة قتل ويريد يقتل أقرباءه ويريد، وإنما هو رسول الله وأسلموا وانتهت القضية. ولهذا شوف الآن توافق أكو بين أول الآية وبين آخر الآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا بين هاي الآية والآية الوراء، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بالنسبة إلى قريش، بالنسبة إلى هؤلاء الذين كانوا يعتبرونك مذنبا عندهم. زين، فإذا وين أكو هذا ذنب ومعصية ومع الله سبحانه وتعالى، والآية الكريمة تثبت أنه صاحب معصية، شلون تقولون معصوم أصلا ماكو، المعنى هذا كله ما موجود. ثم وراها ما وينصرك الله نصرا عزيزا، اللي صار النصر العزيز يوم خيبر ويوم فتح مكة. فإذا هذا الدليل اللي يعتبره أقوى الأدلة على تخطئة النبي وعلى دحض الحجة القائلين بعصمة النبي، هذا تلاشى ولا شيء، وإنما بالعكس الله سبحانه وتعالى فتح على نبينا الكريم فتحا مبينا ونصره على أعدائه وتتابع النصر عليه، وما كان يزداد إلا خلقا عظيما، وإنك لعلى خلق عظيم. إسا هذا الظاهر من القوم، أما وما في الحشا ما في الحشا غير ذاهبي بنو أمية هم من قريش، مقتول من عندهم البعض، وفي قلوبهم يبغضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحق مع الرسول لكن هم ناس مرضى القلوب، هذا شيء آخر. لكن الظاهر أن القضية صارت سلامات ودخلوا إلى الإسلام، وحتى من عدهم من أهل مكة أخذ 2000 نفر 2000 رجل لحرب يوم حنين، لأنه يعني أجب 10,000 12,000 طلع من مكة، يعني 2000 واحد من رجالات مكة، ذول اللي كانوا معاندين وياه وقبلا كانوا هم اللي يرحون لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذهم وياه لحرب حنين يوم هوازن. ثم بعض الشخصيات مثلا في فتح مكة نفس أبو سفيان جاء وأسلم ظاهرا، بعد ذلك بعثه النبي صلى الله عليه وآله إلى بعض المناطق وعندهم أصنام وبيوت أصنام، أمره أن يحطم تلك الأصنام وبيوتها، قام يستعملهم درع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وفلان وفلان، على كل حال عندهم قدرة وعندهم قوة، هم ذول اللي كانوا يدافعون عن هذه الأصنام وأصحابها، أمرهم أن يمضوا إلى هناك ويحطموا الأصنام وبيوت الأصنام ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا على كل حال النصر المبين والنصر الكبير والفتح المبين الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما وأبدا رسول الله لا يظهر منه إلا اللطف والإنسانية والخلق العظيم والعفو، ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. هذا موقف النبي هنا وموقف الإمام أمير المؤمنين في البصرة بعدما وضعت الحرب أوزارها وجيء بمجموعة من بني أمية أسارى، أيضا الإمام عفى عنه، ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا الموقف الذي وقفه النبي مع الجماعة قريش في مكة المكرمة، وموقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم البصرة، أصلا ما أثر في نفوس بني أمية، النفوس القاسية القلوب القاسية والنفوس المريضة، ليردوا إحسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمثل يوم كربلاء. ولذلك أحد الشعراء يخاطب بني أمية يقول: وعليك خزي وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقائك، كما في النار دام بقاك، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، يعني يوم البصرة، وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثل ما، يعني حتى الإماء والجوار مالتكم ما حد سلبه، ما حد اعتدى عليها، وانتم تعتدون على كريمات الرسالة. أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات الحسين، يداك أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف، نساك لهفي لآلك يا رسول الله، ما بين العدايا نوائحا وبوايا، ما بين جائحة وبين مروعة في كف كل معاند أفايا يا كين تالله يا لا انساك زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضل رداء يا حتى إذا هموا بسلبك صحت باسم أبيك وويلا أي واستصرخت ثم خايا تستصرخي ايه اسا وعز عليه ان تستصرخي ايه فلا يجيب نداها صاحت بعال الصلاة طايح ويل يا حسين ستر نهتك وانت غيايات المستغيثين عجل ادركنا لا يتكون النساء وين لما انسمع قام يتقال فوق الاوعار يا تالي هل يحسين يا تالي هل يحسين ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعيل يصبي هل سقط مني خويا عقبك لا يطيب العيش لا يضحك بعد سني من بعدك هنا لا صاير لا صار الهنا يا وارتاح يا تالي هل يحسين يا صبري علي يا بلوين يا ابن من حرمت الماي عقبك لا شرايا يا ابت الماي ابن احل اعمي عيوني شلي وشلي بحيايا يا تهاين ان كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلايا يا ما راح وداوي القلب شاجر على ابن وداوي والله تضعضع والهدم صبري وداوي خويا لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب واقول تعود لي احم الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله وبالحسين الوجي وجده وابي وامي واخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالشفاء والعافية اللهم اشف مرضى المؤمنين اد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين اللهم فك كل أسير رد كل غريب اجبر فقرنا بغناك لا تسلط علينا من لا يرحمنا ارزقنا عاجلا زيارة الحسين يا الله المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات